لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في مقدمة كتاب الواضح اللي بتعنى بتعريف علم أصول الفقه وبيان موضوعه وأهم مباحثه وعلاقته ببعض العلوم التي قد تشتبه، سواء في التسمية زي ان هو ده أصول الفقه وفي أصول الدين، أو زي ان ده أصول الفقه وفي الفقه ونحو ذلك. وقفنا عند الفقرة التي هي بعنوان تصنيف مباحث علوم الأصول. يقول: قدمنا أن علم الأصول هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيل. يبقى المسألة سهلة جدا، أنت بتتكلم على استنباط أحكام من إيه؟ من أدلة. استنباط أحكام أدلة، هما دول ثلاث موضوعات الرئيسيين. يبقى موضوع الأحكام، الترتيب غالبا بقى بيخلوها الأحكام لأنها أقرب إلى التصور وأقرب إلى الفقه اللي معظم الناس بتبقى عندها درجة دراية به أعلى من درجة درايتها بالأصول، فيبقى عندي باب عن الأحكام، باب عن الأدلة. أنا بقول الأدلة الإيه؟ الإجمالية مش التفصيلية، مش بتكلم أن هناك دليل أمر بكذا أو دليل نهى عن كذا أو دليل أباح كذا أو دليل حرم كذا. أنا بقول القرآن هو المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام. طيب يبقى بتكلم على حجية القرآن، بتكلم على مثلا على موضوعات تهم المستنبط عندما يتعرض للاستنباط من القرآن، زي مثلا القراءات، زي ممكن يعني حتى مسائل ممكن تتقال بعد كده مستقلة زي شرع من قبلنا ساعات ممكن نقولها هنا وهكذا. طب السنة، بنتكلم على حجية السنة وبتكلم على مثلا تقسيمها الى متواتر واحد وهل له اثر ولا ملوش وايه الاثر وهكذا. فيبقى انا بتكلم على مصادر الادله، مصادر ادله الاحكام من حيث الاجمال، كل مصدر منهم ايه استفاد حجيته منين، وبعض الامور المتعلقه به تخصه هو. احنا هنتكلم على العام والخاص والمطلق والمقيد، دي تخص كل الادله تقريبا، لكن هنا في موضوعات تخص القران زي مثلا القراءات، في موضوعات تخص السنة زي تقسيم السنة من حيث طريق ثبوتها إلى متواتر وأحد وهكذا. يبقى ده الأدل، يبقى اتكلمنا على الأحكام والإيه والأدل، قلنا قلب العلم الإيه طريقة الاستنباط، وثم حال المستنبط. دول أربع الموضوعات الرئيسية التي يقسم إليها علم الأصول. لذلك يقول: وليس من المناسب أن تسرد هذه القواعد سردا كيفما اتفق، بل المناسب لتسهيل تصورها ودراستها أن يكون إرادها حسب ترتيب معين. يعني بالمناسبة المعرفة فهرست أي موضوع بالذات إذا كان له ترابط منطقي شبه كده أن أنت يعني إيه تقيم بناء وتعمل الأعمدة ويبقى فاضل تضع الحوائط ونحو ذلك. اعتبر ان الاعمدة دي 60-70% من الموضوع. فهو تصور الموضوع ان هو الموضوع ده بيتكلم عن ايه، طب بينقسم لايه، طب وكل واحدة بتنقسم لايه، ده في حد ذاته احد الطرق الرئيسية الانسان يقدر يختبر بيها نفسه حدث لديه التصور الصحيح لما يدرسه أمله. فهنا بنقول هم اربع موضوعات رئيسية في هذا العلم، وكلهم جايين رأسا من تعريف هذا العلم. يقول: وتختلف طرائق الأصولين في ترتيبهم لمجموعة القواعد. العلم الأصول هو مجموعة قواعد، لا فممكن ترتب بأي طريقة، لكن يقول غير أن الطريقة المثلى في رأينا أن يبنى الترتيب حسب تصور معين. فنقول إن كل حكم شرعي فرعي لابد له من دليل يدل عليه، ولابد له من مستنبط يستنبطه قادر على الاستنباط، ولابد للمستنبط من طريقة سليمة في الاستنباط، ومن أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في أربعة أمور أساسية نستطيع القول أنها الأركان الأربعة لعلم أصول الفقه، ويتعلق بكل منها مباحث. الركن الأول الحكم الشرعي، وداخل هذا الموضوع بيهمنا إيه؟ وفيه أن الحاكم هو الله تعالى. موضوع قد يبدو عقدي شوية، يعني إن احنا نقرر إيه إن الحكم إلا لله، ولكن له أثر أصولي. لما نيجي نتكلم على السنة هنتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما مبلغ، وهل فقط دور البلاغ فقط؟ أحد الإخوة أيضا كان بيسأل في موضوع المرة الفاتت، هنا الصحيح أنه يجتهد، ولكن سيبقى أيضا أن هذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخل بأن الحاكم هو الله. لماذا؟ لأنه اجتهاد مع وجود الوحي، فيقره الوحي عليه فصار بمنزلة الإيه؟ الوحي. يبقى زي ما قلنا أن السنة فيها إقرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيء فعل أمامه، أيضا هنا في إقرار الوحي لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يجعله منزلة الإيه؟ الوحي. يبقى مثلا موضوع الحكم الشرعي بندرس فيه أن الحاكم هو الله تعالى، نبين حقيقة الحكم الشرعي أنواعه. لا احنا نتكلم على حكم شرعي عملي، فبنخرج العلمي وبعدين العملي بنقسمه التكليف الوضعي، وسبب ليه عملناه كده ده بيجي في تفصيله تحت هذا الموضوع. قلنا تعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه. احنا التعريف في تعريف الفقه قلنا ايه؟ المتعلقة بأفعال الايه؟ المكلف. فالمحكوم عليه هو الايه؟ المكلف. يبقى إذن لا يتصور انك تجد في الفقه كلام على غير المكلف، انه هو الجمادات أو ممكن تجد كلام على من يمكن يعني عنده أهلية التكليف ناقصة ولكن عنده استعداد، زي الصبي مثلا، وده هيجي الكلام عليها في هذه المسألة. يبقى الكلام، وحتى الصبي مش مكلف تكليفا كاملا، ده هيبقى له أثر لما تيجي تقول الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي مش على الايه؟ مش على الصبي. بعض الفقهاء قال طب خلاص هو غير مكلف، يبقى الوجوب ينافي الايه؟ ينافي انه غير مكلف، يبقى ما فيش زكاة في مال الصبي. فالبعض قال لا احنا بنقول ايه؟ تجب في ماله. طب الوجوب خطب به من؟ الولي. يبقى مثلا دي مسائل هندركها. يبقى لازم الخطاب هيوجه الى مكلف، اذا كان نتكلم على وجوب او تحريم لازم يكون لمكلف، استحباب او كراهية يكون لمن له اهلية تكليف، وان لم يصبح ايه؟ مكلفا. طب البهائم وغيرها لا يمكن قط انك تخاطبه، والمجنون لا يمكن انك يكون في شيء بتقول للمجنون مباح او حرام او مكروه. الاكراه الملجئ اللي هو الانسان قيد تقييدا يعني فشلت لم يصبح له إرادة. في فرق بين واحد بيهدد هو له إرادة بس بيتقال له افعل وإلا قتلناك، هو ما زال له إرادة، فده هتقول له إيه؟ أنت معاك رخصة. طب الذي شلت حركته ما اسمها، حتى ما تقولوش مباح، هو غير مكلف، انتفت إرادته إيه؟ تماما. فهو مفروض ما يسألش، ولو سأل نقول له أنت قالع. طب لو قلنا لك حرام هتعرف تعمل حاجة؟ طب لو قلنا لك مباح، لكن غاية ما هنالك ايه؟ انك تعلمه انه معذور يعني لكي يطيب خاطره ويعلم ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني اعذروني ما بقدرش ايه اضبط نفسي في موضوع الاستطراد، استحملوني في الحتة دي. يعني قريب من هذا جدا ان الانسان يتعرض لاعتداء ولا يجد أي وجه للدفع، وإنه أي محاولة دفع تساوي أن يقتل. ودي زي حال إبراهيم عليه السلام مع الملك الجبار، هو معه زوجته كويس. الملك أرسل جنود، تخيل أنت كتيبة جنود يعني جايين يختطفوا امرأة من رجل، هو ما زال عنده، ما زال يملك. هم لو قيدوه كان انتفى التكليف، يبقى اللي هتقول ايه؟ ما فيش رخصة ولا في وجوب ولا في تحريم ولا في إباحة، لأنه قيد تماما. لكن لم يقيد، هم دخل عليه قالوا لا نريدك أنت ونريد هذه. تمام. هو الآن ما زال عنده إرادة، ما زال يمكن أن يتخذ قرار، ولكن القرار يعني محسوم بنسبة تقترب 100% إنه لو دفع بأي درجة من درجات الدفع أنه يقتل. طيب هنا بنقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، لا إشكال في هذا بلا شك، ولكن هنا لن يقتل دفاعا، هو إذا هم بالدفاع سيقتل وتتم المفسدة في أهله أو ماله كاملة بدون أدنى احتمال أن يكون حتى خففها أو أخرها أو نحو ذلك. فحينئذ هذا عذر، يعني أولا ده هو مجرد أن يبقوا هم أقوى منه، يبقوا واحد أو اثنين يبقوا معهم عذر، هذا عذر، ما بال إذا كان هذا عذر قد يبقي استحباب الدفاع، إذا كان في درء يعني أنه يملك يعني وجه للدفع. تمام. لكن إذا كان حتى لا يملك وجه للدفع لكن إن هم بالدفع قتل، طب وعرضه وماله يعتدى عليه تماما ولا يكون قد استفاد شيئا. طيب هنا نحن متعبدون بحب الرسل واعتقاد عصمتهم، وفي إجماع على عصمتهم مما يزري. فإذا أنت بتتعرض لقصة إبراهيم عليه السلام يبقى من أهم المعاني اللي لازم تبينها للإنسان، لأنك أنت اللي بتدرس له من قتل دون عرض فهو إيه؟ شهيد، واللي بتقول له أنه هو الذي يهدد بالاعتداء على عرضه مع أنه معاه رخصة إلا أنه يستحب له الإيه؟ الدفع. ماشي. وإن كان دي فيها تفاصيل من أهل العلم، فلازم تبين له هنا أن إبراهيم عليه السلام أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه الوجه هنا إيه؟ أنه لا يملك دفعا بأي وجه، والقصة واضحة. طيب القضية أن القصة المشهورة اللي يعني إيه بقالها كم سنة مش عارف، وكل ممكن تقابل حد أصل هو الشيخ ياسر قال كذا، طب أنت سمعته؟ آه والله. طب هو طلعها لك من على الموبايل، كلهم بيقولوا نفس الكلام، معرفش دي. طب طلعها يا عم. طب يعني يقعد يعمل سيرش مش لاقي يكتب. طب انت عارف ايه اللي اتقال؟ طب هو انت لو شايف ان ده عايز تنتقد الكلام ده هتوجه النقد ده لابراهيم عليه السلام؟ ده الكلام ما كانتش فتوى زي ما هم بيدعوا، ده شق توضيح لموقف ايه ابراهيم عليه السلام، عشان نحن ندرك يعني ابراهيم عليه السلام ومنزلته وصبره في سبيل الله وتضحيته وإلقائه في النيران والى غير ذلك كل ده. ولكن هو هنا بيعلمنا درس شرعي، حكم شرعي، هو إذا دفع قتل ولم يحقق أي درجة من درجات الإيه؟ الدفع، لم يحقق أي درجة ومن درجات الدفع. فإذا طبعا الدرجة دي اللي بعدها على طول بتقول له أنت هذه القضية لا يسأل فيها، اللي هو قيد. وإن كان الحالة في حالة إبراهيم عليه السلام كادت أو اقتربت من هذا. طب ما انت بتقول له ما لا يوجد حكم تكليفي، بس لازم برضه بتطيب خاطره انه معذور، ده اذا كان غير مكلف بالاطلاق اذا قيد وشلت حركته، فمحتاج ليه؟ لان اناس يحدث معهم هذا فيقتلهم الحزن كمدا، وتاتيهم الفتاوى العنتريه من ناس. طيب اللي بيعترضوا على كده كانوا حاجدين ناس فيهم رجال ونساء واطفال في مكان ما، ثم لما جاءهم الخطر فروا، ثم قالوا أن الذين كانوا في هذا المكان نساء اغتصبن ورجال قتلوا. طيب طبق على نفسك، ده أنت كنت تملك دفع، كنت تملك حتى أن تنصح الناس بغير، يبقى هنا دي عادي ما فيش مشكلة. وأنت تتكلم عن نبي من الأنبياء تريد أن تبين، يجب على كل مسلم أن يعتقد عصمة الأنبياء، لا سيما من مثل هذه المعاصي التي قد يسبق إلى الذهن أنه قصر في الدفاع عن عرضه، فتقول لا لم يقصر ولم يكن يملك ولا حتى الدفاع المستحب، فضلا أن يكون قصر في الدفاع الواجب. طيب يبقى إذن بيبقى عايزين نقول المحكوم عليه والمكلف والمحكوم فيه وهو فعل المكلف، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف. يبقى ده الركن الأول من أركان هذا العلم. الركن الثاني هو الأدلة، وهو ما يصلح أن نستنبط منه الأحكام الشرعية. يعني نتكلم على الأدلة مصادرها من حيث الإجمال كالكتاب والسنة والإجماع، وهي الأدلة المتفق عليه. هو كده شايف أن القياس مختلف فيه؟ لا، هو طريقته في التصنيف لما نروح بقى في موضعه هنلاقيه مش حاطط القياس لا متفق عليه ولا مختلف فيه، ده حطه في باب ايه؟ الدلالات، وده أدق. يعني ما عندوش مصدر اسمه القياس، ده عنده دلالة أخرى للنص غير المنطوق والمفهوم، دلالة ايه؟ القياس، ودي أدق فعلا في التصنيف. لكن تحتاج بقى تنبيه ان هنا حد يقول ايه ده، هو لم يدرك القياس في المتفق عليه، مع انه وارد يكون يريد ان يشير الى خلاف الايه؟ الظاهرية في القياس، لكن الامر ليس كذلك. هو بيشير بس الى هو عنده القياس غير مصنف في باب الايه؟ الادلة، هو مصنف في باب الدلالات، في باب الدلالات. اقول نذكر الادلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة واقوال الصحابة والاستحسان ونحوه. الركن الثالث، وقلنا ده قلب العلم بقى، وهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، كالدلالة النطقية والدلالة بالفحوى والإشارات والدلالة بالمعاني والعلل، وهي الدلالة القياسية. يبقى كده هو عنده القياس حطه فين؟ في باب الدلالات. الركن الرابع وهو الاجتهاد، فنبين معناه وحقيقته ومجالاته التي يمكن إعماله فيها، ونبين من هو الشخص المتأهل الذي له أن يباشر الاجتهاد، ذكر شروط المجتهد وكيف يصنع إذا تعارضت عنده الأدلة، ونذكر تبليغ المجتهد الحكمة إلى من يسأله. يبقى أنا أتكلم على المجتهد وعلى الإفتاء، ماشي، وهو ما يسمى بالإفتاء. ثم نذكر الواجب على من لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد، وهو ما يسمى التقليد. وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار الرئيسية لعلم أصول الفقه. فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة، ونلحق إن شاء الله بآخره بابا تطبيقيا نوضح فيه كيفية استخدام بعض القواعد الأصولية في الاستنباط بالأمثلة. باقي عنده موضوع نشأة علم أصول الفقه. يقول نشأة علم أصول الفقه: كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطاتهم عن أصول مستقرة في أنفسهم. طبعا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتهاد إيه؟ احتيج إليه بعد عهده صلى الله عليه وسلم، وإن تم على نطاق محدود في عهده. يعني الحديثة المشهورة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هنا حصل اجتهاد لأنهم أمروا بأمر وبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن مراجعته، وجاء زمن العمل به فاجتهدوا. لكن في الأصل يعني كانت اجتهادات نادرة التي حدثت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يستغنون عن الاجتهاد بسؤاله صلى الله عليه وسلم. يعني احتيج للاجتهاد بعد عهده صلى الله عليه وسلم. يقول: كان الصحابة في هذه الاجتهادات يصدرون عن أصول مستقرة في أنفسهم. مستحيل حد بيجري عملية ذهنية بدون قواعد، لابد له قواعد معينة في ذهنه. هذه القواعد احنا كانت موجودة، وبل وبنقول انها موجودة في نصوص الشريعة. فهذه علموها من نصوص الشريعة وروحها، ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى هنا ابن عمر رضي الله عنه احتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات المتعة في الحج، أو المتعة في الحج يعني احترازا أن حد يظن أن دي متعة النكاح المنهي عنها، يعني لأن دي اسمها متعة، سؤال ده موضوع إيه لا علاقة له إطلاقا بالآخر. فابن عمر رضي الله عنه احتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد عليه احتجاج بقول الصحابي، بل قول أعلى الصحابة، يعني أفضل الصحابة بعد أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فهو وجد أن هذا الأمر غير صحيح، وهذا من أهم القواعد التي يتم إرساؤها في المنهج السلفي. يقول فابن عمر هنا يقول إن التمتع جائز، وهذا حكم فرعي فقهي فرعي. طبعا كلمة جائز هنا فيها درجة من التسامح، لأن هي يعني إيه، هو إحدى الصور المشروعة في الجمع بين الحج والإيه والعمرة. وهو يستند في دفع القول بعدم جوازه إلى قاعدة أصولية يصرح بها، وهي أن الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي ولو كان قائله أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. طبعا اتكلمنا في المرة السابقة وعلقنا على أهمية الحفاظ على المرجعية المطلقة غير النسبية للكتاب والسنة، وليس وهذا لا علاقة له بأن أنت بتحب عالم أو تعظمه أو تفهم منه ما يوضحه لك من أحكام، إن هو عند لأن العلماء بيقسموا الناس، ودي نقطة محورية جدا بتفرق المنهج السلفي عن غيره. إحنا عندنا مرتبة وسيطة بين الاجتهاد والتقليد ولا لا، والمرتبة دي لكل مسألة، ولا دي رتبة تقعد عايش فيها إلى أن تنهي كل مسائل الفقه ثم ترتقي للمسألة اللي بعدها مسألتين. الناس المتشددة جدا في التقليد واللي في الآخر هيخرج أنماط، لا يمكن هو أنه يفهم الأدلة ولا أنه يستطيع أن يقي نفسه زلة العالم، ولا يستطيع أن يقي المجتمع زلة عالم معظم عنده، لأنه هو خلاص هو القضية انه عنده انه ما فيش رتبه من الاجتهاد والتقليد، يبقى هو مقلد. طبعا رتبه الاجتهاد صعبه جدا، فيبقى معظم الامه ايه، وما فيش حل وسط. ماشي، في اللي بيقول في حل وسط، في رتبه بينهما، نسميها طالب العلم المميز، نسميها المتبع، نقول بينهما، نقول الاولاء المقلد الصرف والاخر من يستطيع فهم الادله. المهم ان في رتبه بين ايه، بين الاجتهاد والتقليد. يسألك الرتبة دي بقى لما تجتاز امتحان في كل مسائل الفقه في مستوى ما من من من رتب التقليد، ترتقي للمستوى اللي بعده ثم اللي بعده الى ان تصل الى الرتبة الوسطى دي. لا، ده هو ما كانش في علم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع كده اسمه الفقه، ولا حتى يعني جمعه بهذه الطريقة استقر عبر عصور، وكان هناك خطاب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهناك خطاب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالتالي هذا خطاب في كل مسألة على حدة، وفي كل مسألة على حدة نحاول كما حاول ابن عمر رضي الله عنهما إنه إيه يفهم الناس الدليل، يقوم يتقون زلة العالم حتى لو العالم ده من أفاضل الأمة، فضلا أن يكون أحد يعني هناك مشكلة أو يعني يرد عليه احتمالات خلل، وتبقى الأمة كل الأفراد قريبين من الكتاب والسنة كما ذكرنا قبل هذا. البعض يقول هذا قد ينتج فوضى. ليه فوضى؟ يقول ما هو العم ده هيسأل مرة ده ومرة ده، ومرة فهم ومرة ما فهمش، ومرة قال أنا بفهم الدليل ومرة قلد. طيب انت عايز تتقي من الفوضى دي، رحت نزعت عنه فهم الدليل والزمته بالتقليد، وحتى لما بيدرس في مرحله بيدرس احكام بدون ادله، مدرسه مرحله بيدرس احكام وادله، لكن لا يدري ولا او لا يشرح له كيف استنبط الحكم من الدليل، وكل ده لازم يخلص الفقه كله كده ويرجع تاني وهكذا. طب كل ده عشان تتقي ما تسميه فوضى؟ حصلت لنا فوضى تانيه، على حد تعبيرك ايه هو ده حنفي وده مالكي وده شافعي وده حنبلي، وحتى جوه كل مذهب في اقوال، وحتى لما حاولوا يحلوها بشيء اسمه معتمد المذهب حتى ده بيختلفوا فيه. طبيعي. طب ايه حلها ورق اهلا؟ ما هو كل واحد عمل اللي عليه، فهذه الاقوال هي شرع، كل واحد القول المذهب اللي هو قلده هي بالنسبة له كالشرع، ويجب ان يعذر بعضهم بعضا وان يحتمل بعضهم بعضا. طب ما كان من الاول، ما كان من الاول، انت سميت دي فوضى وفوضى شنيعة ويجب ان نفر منها، وبعدين وجدتها على يعني اقصى يعني فتحت الباب على مصارع ان كل ده ينسب الى الشرع، وينسب الى الشرع بقى ايه على مستوى يعني اهل العلم والرأي والبحوث الفقهية، وليس مجرد على مستوى ان مكلف يعني يعني يكون مقلد حينا ويكون يفهم الدليل في مسألة اخرى وهكذا، ويكون ايه متعلم على سبيل النجاة كما جاء في الاثر عن علي رضي الله عنه. اذا نقول لا، هي كان السلف يحاولون ان يجعلوا السائل يفعل الاصل، وهو ان يتبع الكتاب والسنة، وحتى مع ان الاقوال السائدة اقوال مين؟ اقوال افاضل الصحابة، وهي اقوال بلا شك مأخوذة من الكتاب والسنة وفق اجتهاد كل منهم. طيب وهذا السائل محتاج يفهم ايضا. طب لو ما فهمش خلاص، لو لا يقدر مع الرخصة يسأل، لكن انا مش اقعده عن الفهم عن فهذه مثال لقاعدة. طبعا يعني كما ذكرنا هو الكتاب يعني أقرب إلى الروح السلفية من كثير من كتب الأصول، منها مثلا مستحيل تلاقي كتاب أصول من اللي كتبوا ناس من المدارس الكلامية أو حتى من يكون عقدته سلفية بس هو في الفقه من المدارس المذهبية الجامدة، ويبقى ده القاعدة اللي هيقولها لك. يعني ده دي قاعدة يعني تطوى ولا تروى، يعني على يعني دي ما تتقالش وهكذا. يقول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما ولاه القضاء: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. فهذا تصريح بالعمل بالقياس، وهي مسألة أصولية. وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتية كثير من التابعين، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطاتهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة، وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه. غير أن علم الأصول، يبقى هو احنا بنقول في قواعد كانت في نفس كل مجتهد بيعملها، لكن كن يبقى في علم مدون بيشرح لنا هذه القواعد، كان يعني ظهوره على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فأقول غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه المتوفى في عام 204 هجري في كتاب له سماه الرسالة، أفرضها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلم في النسخ والمنسوخ والخاص والعام وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون. فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم مما كان العلماء يتداولونه قبله، وأثبته في رسالته بعد أن نقضه نقض البصير بالحق منه من الباطل، وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المخالفة، فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذى فيه من بعده حذوه. هنا يعني دي أمر بيتكرر سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الإنسانية، إن بيبقى في قواعد يمتاز بها أهل صناعة ما، بيستفيدها من إيه؟ من طول لأساتذته وطول معاشرة للصنعة التي يتعامل معها، فتستقر في ذهنه قواعد، وبعضها ممكن أساتذته يقولوها له لفظا، وبعضها يطبقوها أمامه، وبعضها هو وإلى أن يأتي شخص فذ من الناحية العقلية من جهة استفادته من كل من قبله واستيعابه لما أنتجوه، ومن جهة قدرته على التنظير والتقعيد وتصور المسائل فيضع أصول، يبتدي يتحول هذا من قواعد منثورة في صدور أصحابها إلى قواعد إيه؟ مقننة ومكتوبة. وده مثلا في العلوم الإنسانية زي الإدارة وكده بيقولوا دي بقى مرحلة انتقاله من إيه؟ من فن إلى علم. بيبقى قبل كده فن لأنه ملوش قواعد، هو له قواعد بس إيه؟ في صدر كل شخص وفي تجربة كل شخص يبتدي يتحول، وبيفضل يعني ممكن يعيش فترة العلم، يقعد فترة إلى أن يصدر فيه شيء يعني مكتمل إلى حد كبير، وغالبا ممكن تقول الدنيا بتوقف عنده. يعني مثلا في علم الحديث يقولوا إيه؟ مقدمة ابن الصلاح، كان في جهود قبلها متناثرة، ثم في محاولة لتقعيد القواعد وكتابتها، ثم وبعدين مقدمة ابن الصلاح هي العلماء المصطلح شغالين عليها لغاية دلوقتي، ما بين ايه؟ اختصار، شرح، شرح الاختصار، نظم للاختصار، شرح للنظم، وكل واحد ممكن يزود، بس كلها في اطار البنية الاساسية للعلم وضعت في هذا الكتاب، ولم يحدث كبير تطور لهذه البنية الأساسية منذ نشأ هذا العلم. ومعظم علوم القواعد كده، سواء الأصول يعني أصول الفقه، أصول الحديث، النحو، البلاغة، نحو ذلك يعني، فكل دي علوم تبقى موجودة في صدور الناس. ويمكن في درس العقيدة إن شاء الله هنتكلم مثلا على أو يعني أحد أسباب انتشار المنهج الأشعري إن البقلاني أحد أئمة هذا المذهب، هو وضع علم البلاغة، وعلم البلاغة هو وضعه، لم يضعه مستقلا، ده هو وضعه في مصنف اسمه إيه؟ إعجاز القرآن. يعني هو وضع العلم واستعمله في نفس المؤلف لإثبات إيه؟ إعجاز القرآن. لا يعني فسد ثغرة لم يكن يسدها إلا من هو أبعد عن السنة منه، اللي هم المعتزلة. فلما سدها كل أهل السنة قالوا الآن هذه الثغرة يسدها من أهل السنة من؟ البقلاني. فهذه يعني سمحت بأن ما عنده من تأويل أو نحو ذلك يمر، لأن بقى في ناس بترجع له في مسألة جوهرية زي دي، وده برضو بنستفيد منه. دايما الأسئلة بتيجي، هو يعني نرجع لكتب حد ليس سلفيا 100%؟ يعني لا تجعل أحد يرهبك ولا يمارس إرهاب فكري عليك. أي علم بالذات للمبتدئين بل والمتوسطين، يبقى عندي مرجع لحد ما عندوش مشكلة، يبقى الأولى أن نرشد إليه. ماشي. إذا لم كان لا يوجد باب من العلم إلا عند شخص عنده بعض الدخن، مهما كان في هذا العلم هو متميز ومتفرد، أنا لو ألاقي غيره ولو أقل منه قليلا خالي من الدخن أحيل الناس على الخالي من الدخن. إذا لم أجد يبقى أقول بقى طالب العلم وأقول له بقى قبل ما تروح خد بالك، أنت هتروح تتعلم البلاغة من الإمام البقلاني مثلا عشان تدافع عن، طبعا خد بالك أنت لازم قبلها تدرس عقيدة السلف في هذه الأبواب وتتقنها تماما، لأن هو أنت هتتلقى منه وهو إمام، وبلا شك ده هيجعلك في يعني إيه؟ في موضع المتلقي القابل لما سيقال له. وعلى هذا فقس، على هذا فقس يعني ايه؟ بل في حاجات هيقول لك مثلا في ظلال القرآن، ده مهم جدا جدا، محدش يتعامل معه الا ما يكون متقن تماما لمسائل الإيمان والكفر، لا سيما انه يوجد ما يغني عنه. طيب يوجد ما يغني حتى لو في دخن، بس دخن اقل منه، يعني مثلا التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور يفوق في ظلال القرآن، يعني لا نسبة بينهما لصالح في التحرير والتنوير، لا في الإتقان، والإتقان حتى البلاغي، بمعنى أن بحوث البلاغية ليست معتمدة على الذوق بقدر ما هي معتمدة على قواعد علم البلاغة. ما هو هو هو يعني الطاهر بن عاشور أحد إيه كبار الأشاعرة المعاصرين، فهو يعني يعني مستفيد حتى من البقلاني وغيره استفادة كبرى، وهو ليس متعصبا، بل هو يعني يعني يكاد يكون في مواطن كأنه يريد أن يقول بمذهب السلف لولا أيضا ضغط الواقع عليه. بقول إن كان ولا بد، لا ده أفضل بكتير، لأنه المشكلة معاه منضبطة ومعروفة ومقتولة بحثا، وهو أضبط حتى في باب البلاغة اللي انت هتبقى رايح له فيه أضبط بكثير من غير. والأمثلة على هذا كثير. حد يقولك ده نوع من العصبية، لا النوع من العصبية لما تقول انه ما انه لم يأتي ترفض الحق الذي عنده، لكن انت بتقول الاختيار الأفضل في الدراسة، الاختيار الأفضل في الدراسة بالذات للمبتدئين ألا أحيله على حد عنده دخل. طيب يبقى إذن نرجع تاني إلى دور الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أقول يعني ده بيكون يعني فضل الله يؤتيه ما يشاء لأحد ذو يعني ذكاء نافذ وهمة عالية، يجتمع له القدرة على استيعاب ما أنتجه من قبله و يعني إعمال العقل فيه لتحويله إلى القواعد. يقول وصنع يعني الإمام الشافعي صنع لهذا العلم هيكلا حذا فيه من بعده حذوة، فكثرت المؤلفات الأصولية بعد، وحرر أئمة الأصوليين مسائلة، ونما علم الأصول أصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرة، لأن الأحكام أصبحت محصورة والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة. يعني من فضل الله تبارك تعالى إن يعني الناس لا يزال الناس في نقص في عقولهم، فهيأ الله للمتأخرين أن يبقى السنة مجموعة ويبقى قواعد الاستنباط مرتبة ومصنفة. في أشياء تقول سبحان الله، يعني العلماء كيف جمعوا هذه العلوم؟ أنت يعني بعض يعني ما دونوه هم، طبعا يعني ده بعد ما قعد يتعلم كتير جدا وبعدين يبتدي يخرج نتاج تعلمه في مصنف، بعض هذه المصنفات تلاقي يعني تقول انت لو قدرت انك يعني تنجزها بفهم يعني تعتبر ده انجاز كبير جدا. فمما يسر الله به على ما يناسب همم المتأخرين ان من جهة الأدلة جمعت، ومن جهة الايه قواعد الاستنباط ضبطت، و ايضا لا نهاب ان نقول ان من منن الله عز وجل على هذا الجيل وجود رجل كالشيخ الالباني رحمه الله تعالى. يعني كل يؤخذ من قولي ويترك. نحن نخالف العلامة الالباني رحمه الله في المنح الظاهري الذي مال اليه في بعض المواطن، لكن أثر العلامة الألباني على السنة يعني لا ينكره إلا جاحد. ولعلنا أشرنا قبل ذلك الشيخ دكتور معبد عبد الكريم، يعني رجل كبير في السن جدا من كبار علماء الأزهر، وهو طبعا أشعري وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده، وبينه وبين الألباني خلاف عقدي، وهذا لم يمنعه في أن يقول في هذا العصر نحن لم نتعلم التصحيح والتضعيف إلا على يد الألباني، وإن هذه المادة لم تدرج في الجامعات الإسلامية. على فكرة مش الأزهر بس، الأزهر وجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وغيرها، إلا بجهود العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الآن يعني أنت في كتابات وجهت لمستوى ان طالب العلم وقتها بيبقى مر على علم الرجال بدرجة تخليه انه لما يقرأ التخريج اللي موجود في كتب السنة يحدث لديه ولو درجة تصور عن الحديث صحيح ضعيف شديد الضعف فيستبعده او نحو ذلك. والألباني رحمه الله تعالى الأول أعاد العلم بها، يعني عرف الدنيا كلها بهذا العلم وبقواعده، وأكمل ما بدأه من سبق، يعني الحاجات اللي كانت في نص المسافة هو وصلها البر، وصل كتير جدا منها إلى البر. يبقى دايما كله نؤخذ من قوله ويترك. أنت حتى طريقة معالجة العلامة الألباني لبعض المسائل العقدية ربما لنا عليها تحفظ، معالجته الجنوح إلى الظاهر تأثره بمدرسة الصنعاني الشوكاني صديق حسن خان. طبعا احنا قلنا الشوكاني له فضل كبير جدا على الأمة ككل في عودة العمل بكتابه السنة، مع أننا نتحفظ على مسلكه في الترجيح في بعض المسائل، وده مسلك عام مش مسألة، لا هو عنده درجة جنوح إلى الظاهر باينة جدا ولها تطبيقاتها، بل وعنده درجة تردد في العمل بالإجماع، ودي طبعا هتلاقي أثرها بقى في مسألة زي إيه، زي زكاة عروض التجارة، هتلاقي أثرها عند العلامة الألباني في مسألة زي الانفراد بقول لم يسبق إليه زي تحريم الذهب المحلق. هنقول الكلام ده، وده تاني فضل إيه الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، وإن يبقى في قاعدة عامة يعامل بها جميع العلماء إن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ من كل عالم ما من الله به عليه وما جعله الله فيه سببا فيه لنشر الخير، وتتقي زلة كل عالم. طب هو أنت يعني مستواك إيه؟ ما أنت بتتقيها بما بينه إخوانه العلماء الآخرين. وطب هو نفسه لما هم العلماء ردوا عليه في الذهب المحلق، هو رجل يعني تشبه بالمسألة جدا زي ما أنت بيحصل، فظل على اجتهادي. أنت وأنت على البر كده، لا المسألة بقت كأنها بالنسبة لك واضحة جدا، وضحت جدا بأنه هو تشبع بالمسألة دي، وإخوانه العلماء لما بيانوا لك على الأقل أن هذا قول لم يذكر لم ينقل عن أحد من السلف أصلا، فخلاص لا يجوز إيه، احنا اتفقنا أن احنا بناء إجماع السلف مهم لنا، أنه ما اتفقوا عليه لا يجوز مخالفتين فيه، وما اختلفوا فيه لا يجوز مخالفة القدر المتفق عليه من أقوالهم. فلو هم جيهم في حرمة الذهب على النساء وقالوا لا ده كان بعضهم قال منسوخ، بعضهم قال لا ده هو محرم إن لم تؤدي زكاته، وزكاته دي هي زكاة النقود زكاة الأثمان، والبعض قال لا هو محرم ما لم تؤدي زكاته الذي هو إعارته، في النهاية لا يوجد منهم من جعل علة التحريم الإيه، إنه يبقى على شكل حلقة للغويشة والخاتم. الشيخ الألباني بالمناسبة يعني لما يقول بحرمة الذهب المحلق للنساء يلبسوا إيه بقى، الحاجات اللي هي تتعلق دي، يعني ما تبقاش حلقة، لا ما السلاسل حلقة برضه. فهو برضه يعني أظن اللي ممكن العرسان الجداد يعجبهم قوي القول ده، بس هو قول شاذ يعني. طيب يقول وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتمييزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس، يقول وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرة، لأن الأحكام أصبحت محصورة والأدلة كذلك أصبحت محصورة المعلومة، والأدلة كذلك أصبحت محصورة المعلومة، وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة. وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتمييزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس العلماء زيفها وحددوا مواضع الزلل فيها، أو استخدمت فيه دلالات زائفة، يعني فساد الأحكام الزائفة، يعني إما إن الدليل نفسه كان غير صحيح، أو استنبط من دليل صحيح حكم لا يدل عليه لأن استخدم دلالات غير مستقيمة، أو قام باستنباط شخص غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. يقول: للتوسع في مبحث نشأة علم أصول الفقه يراجع مقدمة ابن خلدون، ففي أواخرها فصل مهم عن تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسية المؤلفة فيه. الفقرة التي تلي ذلك: حكم تعلم علم أصول الفقه. يقول: تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية، وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا. أقول واجب على الكفاية، واجب معنى كده أنه في شيء يلزمنا به، ولكن إما بيلزم كل واحد بعيني فيبقى ده واجب على الأعيان، وإما بيلزم الأمة ككل أن يوجد فيها من يسد هذه الثغرة يبقى واجب على الكفاية. للوجوب ابتداء سببه أنه لا يتأتى فهم النصوص الشرعي لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقائع إلا به. طب الجيل الأولاني كان القواعد دي في إيه؟ في صدره. طب الآن يكاد يستحيل أن يوجد أن أحد يستطيع الوصول إلى درجة الفهم والاستنباط دون أن يلقن هذه القواعد، وبالتالي صار واجبا. قال: إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة، وكان عملهم بهما على غير هدى، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. وإنما لم يكن واجبا عينيا، احنا قلنا بالوجوب لأنه لا يمكن الفهم إلا به، لأنه ليس كل فرد من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى. فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، لأن احنا قلنا أنه يمكن الإنسان يسعى أن يقلد، فإذا فلا يلزمه أن يتعلم آلات الاستنباط، وإن كان الأصل كما ذكرنا أنه يحاول أن يتعلم كتاب السنة، وأن نحاول أن يحاول أهل العلم أن يعلموا الناس يعني كيف استنبطت الأحكام من الأدلة، لكن يسع التقليد. وإذا كان يسع التقليد يبقى لا يجب الاستنباط ولا حتى فهمه، وإذا لا يجب تعلم علم أصول الفقه واجبا عينيا. قال: ومن تعلمه ممن لم يجب عليه. الفروض الكفائية بتبقى واجبة على الأمة، كويس؟ عندنا احتمالات انه لا يقوم العدد الذي تقوم به الكفاية، يبقى الواجب الكفائي ده بيتحول الى ايه؟ الى واجب عيني على كل قادر بأي نوع من انواع القدرة. هنا بقى هيبقى في أزمة في الأمة، فنقوله اي قادر بنفسي او مع غيري او بنصيحة غيري. ولذلك لانه لا يكاد يتصور، يعني تصور ان هو فقد الثلاثة دول نادر جدا. بعض العلماء قال ان الواجب الكفائي اذا لم تقم به كفايته اثم الجميع، ولكن العبارة الادق نقول اثم كل قادر باي نوع قدرة، وانواع القدرة دي ايه؟ انه بنفسه يبقى كان يقدر يفعل، او مع غيري، او هو ما يقدرش لوحده بس كان بالتعاون مع غيري، او على الاقل بنصيحة غيري. طيب اذا قامت الكفاية، هنا الواجب الكفائي بينتقل الى ايه؟ مستحب. يبقى اذا عشان كده بيقول: ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن يثاب عليه ان حسنت نيته فيه. بذلك نكون بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من مقدمة كتاب الواضح، ونشرع في المرة القادمة في القسم الأول من أقسام العلم وهو الأحكام الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.